بسم الله الرحمن الرحيم. لجنة قطر لمشروع كافل اليتيم بالتعاون مع الأمة للصوتيات والمرئيات تقدم. رأيت سنابل الخيرات تشرق في البساتين يزينها بتاج الحسن ربك أن يجزيني. رأيت سنابل الخيرات تشرق في البساتين تعوزين يا أخي في الله في الإسلام في الدين ونار الحزن والبأساء تسري في شراييني. دعوتك يا أخي في الله سلام عليكم أيا إخوتي سلام على الفتية الطاهرين سلام القدس والبشناق نسف دائم إشمير والصومال بتنا معاونا والجوع في السودان غول غائلون والعري في البيان إخوة الدين هيا ادفعوا عن الأرض والعرض واحموا البلاد يجود الكريم ويستودع لدى الله أفضل دخر وزاد فيا إخوة الدين باسم مئات الملايين من إخوانكم الذين يعيشون في ظل ظروف قاسية والذين حظوا بدعمكم دائما وبعطائكم وحماسكم نوجه لكم جزيل الشكر والثناء وندعوكم إلى مشروع سنابل الخير أحب الأعمال إلى الله وهو المشروع الذي يهدف إلى إيجاد موارد إسلامية دائمة لمساندة إخواننا المسلمين. إن عونكم موصول ورغبتكم أكيدة وعطاؤكم مشهود. رأيت سنابل الخيرات تشرق في البساتين يزينها بتاج الحسن ربك أن يجزيني. رأيت سنابل الخيرات تشرق في البساتين يزينها بتاج الحسن ربك أن يجزيني. معاهد للهدى والنور تعبق كالرياحين معاهد للهدى والنور تعبق كالرياحين تضم نوابغ الأشبال والغر الميامين تضم نوابغ الأشبال والغر الميامين ودورا تكفل الأيتام في حب وتمكين وأرضا طلعها المبرور طعم للمساكين ودورا تكفل الأيتام في حب وتمكين وأرضا طلعها المبرور طعم للمساكين يفيض عطاؤها بالخصب في كل الأحايين في كل الأحايين. رأيت سنابل الخيرات تشرق في البساتين يزينها بتاج الحسن ربك أن يتزيني. رأيت سنابل الخيرات تشرق في البساتين يزينها بتاج الحسن ربك أن يتزيني. معاهد للهدى والنور تعبق كالرياحين معاهد للهدى والنور تعبق كالرياحين تضم نوابغ الأشبال والغر الميامين تضم نوابغ الأشبال والغر الميامين مصانع طيبات الرزق تشمخ في الميادين تحصن كل من يرجو الكرامة خير تحصين مصانع طيبات الرزق تشمخ في الميادين تحصن كل من يرجو الكرامة خير تحصين وتبعثه لكي يحيا عزيز النفس والدين عزيز النفس والدين. رأيت سنابل الخيرات تشرق في البساتين يزينها بتاج الحسن ربك أن يجزيني. رأيت سنابل الخيرات تشرق في البساتين يزينها بتاج الحسن ربك أن يجزيني. معاهد للهدى والنور تعبق كالرياحين معاهد للهدى والنور تعبق كالرياحين تضم نوابغ الأشبال والغر الميامين تضم نوابغ الأشبال والغر الميامين والغر الميامين. قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله. هناك صدقات باقية دائمة ما دام أثرها واصلا إلى من ينتفع بها، هذه هي الصدقة الجارية التي يظل أجرها ومثوبتها لصاحبها من انتفع بها منتفع. وهذه هي الوقف أيضا، فالوقف هو صدقة جارية موقوفة الرقبة لله تبارك وتعالى، أن الإنسان يجعل أصلها موقوفا لله ويسبل المنفعة. وهذا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم منذ عصر النبوة، ومنذ قال لعمر رضي الله عنه أن يحبس الأصل ويسبل المنفعة لله، من أسهمه التي كانت له في خيبر. ووقف الصحابة رضوان الله عليهم، ووقف المسلمون بعدهم أوقافا شملت كل جوانب البر وكل نواحي الخير في المجتمع، النواحي الدينية مثل بناء المساجد، والنواحي الاجتماعية مثل الإنفاق على المسنين العجزة والشيوخ، والإنفاق على الأرامل، والإنفاق على الأطفال اليتامى واللقطاء والمشردين، والنواحي المختلفة حتى على أشياء ما كانت تخطر في بال الناس، مثل من كسر صحنه من الخدم، فوقف بعض المحسنين وقفا كبيرا على من انكسر صحنه من الخدم، فيذهب بالصحن المكسور إلى هذا الوقف ويأخذ بديلا له حتى لا تهينه سيدته أو يهينه سيده. وقف على الكلاب الضالة، وقف على المرضى والمستشفيات، وقف على المدارس التي تعلم الناس الإسلام. كل جوانب الخير وكل نواحي البر وقفت عليها أوقاف، والحضارة الإسلامية مما تميزت به عن الحضارات الأخرى أنها حضارة أوقاف، حضارة أوقاف في سبيل الله. فهذه صنعها الخيرون من المسلمين، من أغنياء المسلمين، من المسرين من المسلمين. يخرج أحدهم عن ملكية ماله ويجعلها لله مؤبدة، ويقفها على النواحي الخيرية في المجتمع. ولذلك حينما ضعف المجتمع الإسلامي في وقت من الأوقات وشحت منابع الخير في نفوس الكثيرين، ظلت هذه الأوقاف هي التي تعمل عملها، هي التي تنفق على المساجد الجامعة، وتنفق على المعاهد العامرة، وتنفق على بيوت الأيتام، وتنفق على المستشفيات التي تعالج الناس بالمجان. وتنفق على جميع نواحي الخيرات. فلهذا ندعو المسلمين في عصرنا هذا أن يحيوا هذه السنة الإسلامية ويحيوا هذا الأدب الإسلامي ويوقفوا من أموالهم ما يكون لهم في ميزانهم حسنات ودرجات عند الله تبارك وتعالى. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ولا يسعنا هنا إلا أن نحيي ما قامت به لجنة كافر اليتيم في قطر من النداء لإقامة مشروع سنابل الخير، سنابل الصدقة الجارية، سنابل الوقف الإسلامي الذي يعمل لإحياء هذه السنة الإسلامية، سنة الصدقات الجارية التي تقوم بدورها في بناء المجتمع المسلم الجديد وسد الثغرات في كل مكان ومقاومة هذه الغزوة التنصيرية والغزوات التي تهدد المجتمع الإسلامي في كيانه الأولي. هذه الدعوة دعوة خيرة ودعوة نيرة، وعلى كل مسلم أن يستجيب لها بما يستطيع بما يمكنه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الكبير على قدر ما عنده والصغير على قدر ما عنده، والله سبحانه وتعالى أهل لأن يعوض الذين يبذلون أضعاف ما يبذلون، يعوضهم في الدنيا ويثيبهم في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إلى إحياء هذه السنة الإسلامية وإلى المساهمة في سنابل الخير، وأن ييسر للمسلمين أمرهم وأشرح لهم صدورهم ويعز دعوتهم ويرفع رايتهم، إنه سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك يا أخي في الله في الإسلام في الدين، ونار الحزن والبأساء تسري في شراييني. دعوتك يا أخي في الله في الإسلام في الدين، ونار الحزن والبأساء تسري في شراييني. يعز علي أن أشكو لغير الله آلامي، يعز علي أن ألقى الحياة بغير أحلامي، يعز علي أن أشكو لغير الله آلامي، يعز علي أن ألقى الحياة بغير أحلامي، يعز علي أن ألقى الحياة بغير أحلامي. دعوتك من صميم الروح من أعماق وجداني، لعلك إن مسحت الجرح تطفئ نار حرماني. دعوتك من صميم الروح من أعماق وجداني، لعلك إن مسحت الجرح تطفئ نار حرماني. دعوتك من صميم الروح من أعماق وجداني، لعلك إن مسحت الجرح تطفئ نار حرماني. سنابل خيرك الغناء تشرق في ليالينا، شموعا من سنى الإيمان بالآمال تحيينا. سنابل خيرك الغناء تشرق في ليالينا، شموعا من سنى الإيمان بالآمال تحيينا. سنابل خيرك الغناء تشرق في ليالينا، شموعا من سنى الإيمان بالآمال تحيينا. سنابل خيرك الغناء تشرق في ليالينا، شموعا من سنى الإيمان بالآمال تحيينا. بالآمال تحيينا، بالآمال تحيينا. دعوتك يا أخي في الله في الإسلام في الدين، ونار الحزن والبأساء تسري في شراييني. دعوتك يا أخي في الله في الإسلام في الدين،

سلام على صفوة المحسنين. سلام عليكم أيا إخوتي. سلام على الفتية الطاهرين. سلام على كل شم كريم. سلام على صفوة المحسنين. أتتنا سنابلكم كالغيوث محملة بالعطايا الثمين. أتتنا سنابلكم كالغيوث محملة بالعطاء الثمين. لها ثمر مستمر نبائي يبشر بالخصب في كل حين. لها ثمر مستمر نبائي يبشر بالخصب في كل حين. سلام عليكم أيا إخوتي. سلام على الفتية الطاهرين. سلام على كل شهم كريم. سلام على الصفوة المحسنين. سلام عليكم أيا إخوتي. سلام على الفتية الطاهرين. سلام على كل شهم كريم. سلام على صفوة المحسنين. لقد عم في أرضنا خيرها وبتنا لمن أحسن شاكرين. سيجزيهم الله خير الجزاء صلاحا وفوزا بدنيا ودين. سيجزيهم الله خير الجزاء صلاحا وفوزا بدنيا ودين. سلام عليكم أيا إخوتي. سلام على الفتية الطاهرين. سلام على كل شهم كريم. سلام على صفوة المحسنين. سلام عليكم أيا إخوتي. سلام على الفتية الطاهرين. سلام على كل شهم كريم. سلام على صفوة المحسنين. هو الله تعنو إليه الوجوه وتسجد أرواحنا والجبين. ونضرع كي يستجيب الدعاء ويأذان بالفتح للمؤمنين. ونضرع كي يستجيب الدعاء ويأذان بالفتح للمؤمنين. سلام عليكم أيا إخوتي. سلام على الفتية الطاهرين. سلام على كل شهم كريم. سلام على الصفوة المحسنين. سلام عليكم أيا إخوتي. سلام على الفتية الطاهرين. سلام على كل شهم كريم. سلام على الصفوة المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالجلال والجمال والكمال والدوام. أشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، اللهم صلِّ وسلِّم عليه صلاةً دائمةً إلى يوم الحشر والنشور، ومن سار على طريقه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إنه من المعلوم والمشاهد المحسوس أن الله يوجد هذا الإنسان في هذه الحياة إلى قدر معلوم لعبادته وحده لا شريك له. ثم يلحق بربه، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه ويستظل تحت صدقته، ومنهم والعياذ بالله من يأخذ كتابه بشماله ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. أنجاكم الله من خزي ذلك اليوم ومن عذاب القبر. وقد اقتضت قدرة الله جل في علاه أن يجعل لعباده ينابيع من الخير وجداول من البر تمد الإنسان بمزيد عطاء الرحمة والغفران وتكفير السيئات وزيادة رصيد الحسنات في الحياة وبعد الممات، بل ومضاعفة الحسنات. وهذا الدين هو الدين الوحيد الذي تضاعف فيه الحسنات عند صدق النية وإخلاص العمل، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عمل ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الفضل لا يحصل عليه إلا من قدم في حياته لمماته، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الصدقة أجرها دائم وفضلها قائم ما دام الناس ينتفعون بها، فاعمل لدار الرضوان خازنها، والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، ما دمت قادرا على العمل. ولا ينوبك من عمل الخير إلا ساعة في الرزق، وطول في العمر، وصلاحا في العاقبة والعقب. مد الله لك في أجلك، ووسع عليك في رزقك، وأصلح عاقبتك وعقبك، وجعل قبرك روضة من رياض الجنة، وأظلك يوم العرض في ظل صدقتك. وقد آلت هذه اللجنة على نفسها تبني مشروع سنابل الخير، وأن تجمع 10,000 سنبلة، في كل سنبلة 1,000 حبة يصدر بها صك من صكوك سنابل الخير. والهدف من هذا المشروع هو أولا إحياء سنة الوقف الخيري التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه من بعده الرعيل الصالح. ثانيا جمع هذه الأموال من صدقات أهل الخير وإيقافها في مشاريع استثمارية من أجل الإنفاق على وجوه الخير من ريعها. ثالثا استثمار هذه الأموال في العقار والصناعة والزراعة والتجارة والمحافظ المالية الشرعية. رابعا إرشاد المحسنين إلى أحسن الطرق في عمل الخير وأحبها إلى الله، وهو العمل الصالح الدائم ولو كان قليلا، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. خامسا مساعدة المحتاجين من المسلمين في بقاع العالم في الجوانب التربوية والتعليمية والتنموية والصحية والاجتماعية. أخي أختي يا رعاكم الله، ساهموا معنا في إحياء هذه السنة، ويا باغي الخير أقبل، ويا باقي الشر أدبر. سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن يا رب العزة والجلال، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ما هو الجزاء يا رب العزة والجلال؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنكم الله يوم الفزع، ورزقكم الله جميعا أمنا في البلد، وصلاحا في الولد، وسلامة في الجسد، وسعة في الرزق، وحسن عاقبة وعقب، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. شعارنا: احبس أصلها وتصدق بريعها. ألم تعلم أن الله يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من يريد إلى الجنان وسائلا، ويقوم للرحمن يضرع سائلا، يا من يغار على منائر دينه أن تستباح وكن قبل أوائلا، يا من يريد إلى الجنان وسائلا، ويقوم للرحمن يضرع سائلا، يا من يغار على منائر أن تستباح وكن قبل أوائلا. يا من يخاف من الجحيم لهيبها ويعوذ منها شدة وسلاسلا، ويخاف يوم العرض من تقصيره من وزنه يبدو هنالك شائلا. يا من يخاف من الجحيم لهيبها ويعوذ منها شدة وسلاسلا، ويخاف يوم العرض من تقصيره من وزنه يبدو هنالك شائلا. ويرى الضباع تجول في أرجائه بين الأسود تنام ثم خواملا، ويرى الضباع تجول في أرجائه بين الأسود تنام ثم خواملا. ويرى نساء المسلمين وقد علا صرخاتن شقائقا وحلائلا، ويرى نساء المسلمين وقد علا صرخاتن شقائقا وحلائلا، ويرى الحنيفة صوبت لفؤادها هوج المنون جوائحا وغوائلا. إن الأبارس قد أحاطوا ديننا يبغون نور الحق يمسي آفلا، إن الأبارس قد أحاطوا ديننا يبغون نور الحق يمسي آفلا. القدس والبشناق نزف دائم، إشمير والصومال بتن معاولا، والجوع في السودان غول غائل، والعري في البنغال أضحى ماثلا. القدس والبشناق نزف دائم، كشمير والصومال بتن معاولا، والجوع في السودان غول غائل، والعري في البنغال أضحى ماثلا. فابذل أخي تجد إلها شاكرا، والرب ينزل عاجلا أو آجلا. اكفل يتيما قم بحق كريمة، انصر جهادا كن جوادا عاملا. تبذل أخي تجد إلها شاكرا، والرب ينزل عاجلا أو آجلا. اكفل يتيما قم بحق كريمة، انصر جهادا كن جوادا عاملا. وابذر بذور الخير تلقى سعادة، واحصد جزاك غصنا وسنابلا. فابذر بذور الخير تلقى سعادة. سألت بوفرتها الجداول، وترعرعت فيها السنابل، وتألقت في كل نفس للعلا غرر الشمائل، يتنافسون وكلهم في الخير تشغله الشواغل. هذا يجود بماله وسواه من عينيه باذل، وأخوه يسعى للوغى وصغاره زوب الحواصل. برعاية الرحمن يرعاهم على الإحسان كافل، حتى يشبوا كالأسود وليس ترهبهم زلازل، وتصان كالدرر العفائف بين ربات الفضائل. هو ذا حصاد المحسنين، هو ذا حصاد المحسنين، يجيب عنا كل سائل. أما الجزاء فعند ربك يا سعيد الحظ واصل. إذا كنت في جنة تطمع فهذا سبيل الهدى والرشاد، لقد فاز في الله من يسرع. ويا بدعة إذا كنت في جنة تطمع فهذا سبيل الهدى والرشاد لقد فاز في الله من يسرع ويبذل إحسانه للعباد بآلامها كم جرت أدمع وقد يصدع الخطب حتى الجمال أرامل في حجرها رضع وظلم يسود وشعب يباد وشيخ ضعيف القوى يفزع تشرده الحرب في كل واد أرامل في حجرها رضع وظلم يسود وشعب يباد وشيخ ضعيف القوى يفزع تشرده الحرب في كل واد ودين لعزته نضرع وندعو الإله لنصر الجهاد إذا كنت في جنة تطمع فهذا سبيل الهدى والرشاد لقد فاز في الله من يسرع ويبذل إحسانه للعباد إذا كنت في جنة تطمع فهذا سبيل الهدى والرشاد لقد فاز في الله من يسرع ويبذل إحسانه للعباد بآلامها كم جرت أدمع وقد يصدع الخطب حتى الجمال فيا إخوة الدين هيا ادفعوا عن الأرض والعرض واحموا البلاد يجود الكريم ويستودع لدى الله أفضل ذخر وزاد فيا إخوة الدين هيا ادفعوا عن الأرض والعرض واحموا البلاد يجود الكريم ويستودع لدى الله أفضل ذخر وزاد سنابل خير ومن يزرع سيجني المثوبة يوم الحصاد سنابل خير ومن يزرع سيجني المثوبة يوم الحصاد. وفي الختام سنابل الخير مشروع الصدقة الجارية أصلها ثابت وأجرها دائم إنها التجارة الرابحة مع الله عز وجل كما نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى لجنة قطر لمشروع كافل اليتيم وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمة للصوتيات والمرئيات وفي المملكة العربية السعودية لدى تسجيلات الفاروق بالأحساء